ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للخير الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، إرهابنا في هذه الليلة المباركة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نذكر هنا الأيام الأخيرة للمصطفى عليه الصلاة والسلام. فبعد أن أدى الرسالة ونصح الأمة وبعث بما أوجب الله عليه، كان هذا إنزالا في ابتداء الأيام، ووجد مقدمات من هذه المقدمات ما نزل عليه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهم الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم ما بعد السلام إلا الله، ودخل لما نزلت هذه الآية. ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يعتكف عشر ليال أو عشرة أيام في رمضان، وفي السنة الأخيرة اعتكف 20 يوما. كان جبريل يدعيه القرآن في كل شهر أو في كل رمضان مرة. فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأخيرة مرة واحدة. إنما ذهب معاذ إلى اليمن واستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعلي لا ألقى بعد عين ألقى. هذا إنذار وإعلام من في أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإنما أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، كان هذا إعلان أو توسعة لولايته رضي الله عنه وأرضاه. بدا النبي عليه الصلاه والسلام بهداء روحه ودعا له، ثم ذهب الى البقيع وسلم على من فيه ودعا له، ثم عاد عليه الصلاه والسلام. وفي اخر شهر صفر في اليوم 23 من شهر صفر حضر النبي عليه الصلاة والسلام جنازة وصلى عليها وذهبوا بها إلى البقيع، فلما عاد أحس بوجع في رأسه، فلما دخل على الصديق بنت الصديق إذا بها قد أحست بصداع في رأسها، فقالت يا ساعة، فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا وارثها. واستمر مرض المصطفى صلى الله عليه وسلم 14 يوما. واستأذن من أمهات المسلمين أن يمرض عند عائشة، فأذن له في ذلك بوجود المشقة، فقد أحس بالمرض الشديد وكان عند ميمونة، فقال غدا عند من أكون أنا؟ فأذن له أو فأذن له رضوان الله عليهم، أذن له بأن يمرض عند عائشة رضي الله عنها. أن الصحراء صلى الله عليه وسلم على بحث حتى أجاب معنا وكان المرض في البيانة إلا في اليوم الأخير فقد حفظ عليه الصلاة والسلام بإذن الآخر وعرفت في جراء وعرفت في جراء عن المصيدة المسجد فلما رأيه ذلك فرحا جديدا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان نحو لا يشك في شيء ولم يكن أمرا من ذلك مما أراد أبي بكر أن يتحقق عن الصف فأتاه إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم هل يسعى في ذلك وخلى منه ثم ذهب إلى زوجة النعم أي أبو بكر ذهب إلى زوجة النعم وارد المدينة ثم كان يقال له عن الصف ثم مرض حجاج المرض على رسول الله وانتقل الى الرفيق الاعلى علم الصحابه بذلك فحصل عندهم مشكله ومن بنت المنفق الى عمر رضي الله عنه قال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يموت بل بان نحن لحقا بربه وسيعود كما عاد موسى عليه السلام ومن قال ان محمدا قد مات فان له كذا وكذا او كان يدعو في كذا وكذا ولم يجر احد بما يمحو من تهديد من امير المؤمنين عمر رضي الله عنه حتى علم بالخبر ابو بكر رضي الله عنه فجاء فاقبل على رسول الله وكشف عن وجهه ثم قبل ما بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى الناس وعمر يتكلم ويهدد ويتوعد فأراد أبو بكر من عمر أن ينفذ فلم يفعل فتكلم أبو بكر فانصرف الناس عن عمر وأقبلوا على أبي بكر فقال رضي الله عنه من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتلا الآية الكريمة وما محمد إلا رسول الله فلما سمع عمر رضي الله عنه هذه الآية يصحى في قلبه فهو لم يسمعها من قبل فيقول فلم تحملني معها لا سقط على الأرض فحمله رجلان حيث علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى ربه أنه قد مات. بعد هذا الجزء الأخير كادت أن تحصل فتنة عظيمة وكادت أن تحصل فتنة تأكل الأكبر والأبر إلا أن الله سبحانه وتعالى وقى المسلمين شره وأبعد عنهم هرره ووفقهم لجمع الكلمة واستعادتها. هذه الفتنة أيها الأحباب وهذه المشكلة تكون في الأرض. المهاجرون من أبو بكر وعمر رضي الله عنه وأبو عبيدة رضي الله عنه وجنه من الصحابة يريدون أن يعلموا من يتولى أمر الأنصار في سقيفة بني ساعدة وقد اجتمع قادتهم وزعماؤهم يريدون أن يتولى الأمر وأن يعلموا من يتولى علي رضي الله عنه والزبير وعدد من آل البيت اجتمعوا أيضا في بيت ولديهم رأي فيمن يتولى أمر المسلمين وكانت أن تحصل فتنة فجاء من أحد الأخيار إلى أبي بكر وعمر فقال تبارك الأمر الأنصار في سقيفة بني ساعدة ولو عيني منهم أحد تقع المسلمين إذا انقاد هؤلاء لغوه ووافقوه حصل اثبات بان المسلمه لا تضر الا بهذا الحل من قبل واذا تركوه وحجم عظيم حصل إسلام لأنه لا يسمعه لا يمكن أن يكون هناك أميرهم حتى قال قائدهم منا أميرا ومنكم أمير يعني من المهاجرين أمير ومن الأنصار أمير ولو فعلوا ذلك لحصل من الإسلام والفتنة والفراغ والتمام والله جل وعلا ذهبوا إلى الصحيفة قالوا لأبي بكر أخرج اسمع لنا وذهبوا إلى صحيفة بن الزاهدة وتنعك والسلام فقال الأنصار إننا آوينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرنا وقمنا بإيجاد النسوة وعملنا وآتقنا وعملنا ونحن أولى بالأمر يقول عمر كنت قد حدثت كلاما كنت قد دورت أن حدثت كلاما فقال لي أبو بكر على رسول وتحيّم رضي الله عنه يقول فأتى بخير مما كنت قد حدثت وليس في نفسي شيء يريد أن أقول إلا قاله رضي الله عنه فقال للأنصار نعم الله عنكم عملت وعملت وعلمت بتحقيق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجديده وكان ذلك في يوم الاثنين وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وتتابع الناس للصلاه عليه في يوم الثلاثاء وليله الاربعاء ياتون جماعات الجماعات ياتي الاثنان والثلاثه والخمسه والعشره ويصلون كل فريق يأتي وحده ويصلي ثم يقيم على الصلاة والسلام في المكان الذي مات فيه في ليلة الأربعاء واجتمع الناس حول أبي بكر رضي الله عنه وفق الله الأمة الشر والخلاف والشقاق والنزاع فخطب أبي بكر رضي الله عنه وقال أيها الناس لقد وليت عليكم فلست بخيركم ولكني أسألكم إلا أمر بطاعته إذا أطاع الله وإرشاده إذا نهى عن الجادة أو عرف عن الطريق السليم بل أردنا أيها الأحباب أن نحفظ لمسة عن زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم من العلماء من يقول بأنهن إحدى عشر ومن العلماء من يقول بأنهن اثنتي عشرة امرأة ولكن تزوجهن النبي عليه الصلاة والسلام إحدى عشر امرأة أو اثنى عشر امرأة ونحن الآن نذكر أسماءهن بالإيجاز ونرغب في التوسع في معرفتهن فذلك مطلوب في كتب السير وكتب الدارين. زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرهن خديجة وهي أيضا من تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد وهي أم أولاده جميعاً إلا إبراهيم. خديجة رضي الله عنها هي أم أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إبراهيم فهو مما يؤتى الإحسانية. أما أولاده وبناته الأولاد بني وبنات فكلهم من خديجة رضي الله عنها وحرها خديجة بنت خليفة. الزوجة الثانية سودة بنت ونس سودة بنت ونس. الزوجة الثالثة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ابو بكر الصديق رضي الله عنه. الرابعة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. الخامسة زينب بنت خزيمة الولائية زينب بنت خزيمة الولائية. السادسة أم سلمة تعرفينها جميعا رضي الله عنها وأرضاها. السابعة زينب بنت جحش رضي الله عنها. الثامنة سوية بنت الحارث من بني الصعد سوية بنت الحارث وهو من أكرم النساء حيث أنها كانت سببا من رسول الله ومن الصحابة على من لديه من الأسرى من أهلها سوية من الحارث من بني المصطلق. التاسعة أم حبيبة بنت من؟ من يعرفها؟ أم حبيبة قال أرضي بسيبه علي أرضي بسيبه علي وعلمت رحمه من فراق رسول الله وانت مشرك يا ابن. فقال لها ابيها لقد اصابك من بعض ريشه لقد اصابك بعض ريشه من هي يا بني ام حبيبه بنت ابو سفيان. ام حبيبه بنت ابو سفيان وقد جاء ابو سفيان لاجل ان يزيد في المده ولأجل أن يقوي العهد فما كان من حل أن أرى الفراق. فقال هل رغبت بي هل رغبت في سر عبدي أن ترى جديدة الحريق وإلا رغبت قد رغبت به عمي وفرت الفراق أن أدرك فيه أو أن تكون أعلى من أن أدرك على هذا الفراق القديم أم رغبت لي عنه. قال فيها إنه فراق رسول الله وأنت مجلس النبي. فقال لقد أصابت بعديك. العاشرة أيها الأحبار صفية بنت خليفة. صفية بنت خليفة هذه هي العاشرة. الحادية عشر ميمونة بنت الحارث. هذه إحدى عشر امرأة متفق على أنهن أمهات المؤمنين وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر المختلف فيها ريحانة بنت زيد. ريحانة بنت زيد من بني النضير. ونعرف ماذا قالها لبني النضير، يعني بني النضير كانوا من اليهود في المدينة، والمدينة فيها ثلاث قبائل من اليهود ومن بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع. فهي اي ريحانة من بني النضير. من العلماء من يقولون ان الرسول عليه السلام وسلام تزوجها، ومنهم من يقول لا ليست زوجة وانما هي تزويج وانت تراها اي صفى عليه الصلاة والسلام وليست زوجة. هذه الحاجة لم تنكره ام ابراهيم. هي نارية الفطرية أخذها النبي عليه الصلاة والسلام ملك مصر وأنجبت له إبراهيم ابن ليس الزوجة بينها هي سرية. وأما المختلف فيها أي هي زوجة أي سرية فهي غيثان من شيئين من بني النبي. هذه أزواج المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن رغب في معرفة سيرتهن أو التوسع عن حياتهن فذلك مبسوط في كتب السيرة وموثق فيها. أولاد المصطفى صلى الله عليه وسلم الله حفظ الله من أولاد رسول الله هو القائد. لذلك يقال النبي عليه الصلاة والسلام أبو القاسم الحافظ. أبو القاسم كما قلنا يا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المسلمين. القاسم ربي ولما يبلغ السنتين يعني في دماغه يمشي بأول من المشي توفي أو مات. والنبي عليه الصلاة والسلام كتب الأجر واحتسب المثوبة عند الله سبحانه وتعالى. ثم جئنا بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم رقية. رقية تتوجه عثمان رضي الله عنه كما مر هنا. ثم ام كلثوم. ولما ماتت رقية زوج النبي عليه الصلاه والسلام عثمان رضي الله عنه وزوجه ام كلثوم. لما ماتت ام كلثوم هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم لعثمان لو كان عندنا ثالثه تزوجناك اياها. وهذا دليل على رضا المصطفى عليه الصلاه والسلام ان الخليفه الراشد الذي جهز جيش العثره رضي الله عنه جعله. ثم بعد ذلك فاطمه. وفاطمه نعرف لان الحسن والحسين وهي زوجة الإمام علي رضي الله عنه وعنها. ثم أصغر أولاد خديجة هو عبد الله. أصغر أولاد خديجة هو عبد الله. ثم الابن الأخير للمصطفى صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم من ذرية مارية القدسية. فيكون عند المصطفى صلى الله عليه وسلم من البنات زينب رقية وأم كلثوم وفاطمة. ويكون عندهم من الأولاد ثلاثة القاسم وعبد الله وإبراهيم. جميع أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهم خديجة بنت خويلد عدا إبراهيم فأمه مارية الحسنية. وجميع النساء اللاتي قلنا عددهن 11 أو 12 لم ينجب منهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خديجة بنت خويلد. أما البقية فلم ينجب منهن أحد ومارية هي صدى الله النبي عليه الصلاة والسلام وأنجبت له إبراهيم. فمن أراد التوسع في بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم بحق بيته وسيرة البنات ومتى مات الأولاد كذلك موجود في كتب السير وموثق فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن اسحاق: حدثت عن اسامه قال: لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم هبط وهبط الناس معي الى المدينه فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اثمت فلا يتكلم وجعل يرفع يده الى السماء ثم يدعها عليه أعرف أنه يدعوني. يعني أثبت يعني كان ما يتكلم. وحصل بنت أسامة في مكان نصف الجوف. يخرج عن المدينة في ظل النبي عليه الصلاة والسلام مرتفع. أما الآن دخل في المدينة، الآن الجيش داخل في المدينة، فانتظر الجيش كم يتحرك لأجل أن ينتظر أن الله مساعد. فلكل إنسان دخل، وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسمت يعني بدأ موت سلم. فيقول بدأ يدعو فيه إلى السماء ويفيض إليه ويقول فيمشي من هذه الإشارة أنه يدعوه فإشارة كما نعرف جميعا بأنه ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن إسحاق. قال ابن إسحاق قدس عن أبي مليهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال يا أبا مليهبة قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع لأن فلح هذا هو أبو مليهبة وجنوب إلى البقيع واستغفر لهم ودعا لهم للبقيع فانطلقت معه فلما وقف عليهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهن لكم ما أسبحتم فيما أسبح الناس فيه قبلت الفتن مثل قطع الليل المظلم وأنتم حماكم الله منها وأنتم يعني على يعني انتقلتم من الجاهل على صدق الإيمان وصفاء العقيدة ونزاهة القلب هنيئا لكم ما صرتم إليه ومن حق الله الفتن كقطع الليل المظلم أقبلت الفتن مثل قطع الليل المظلم يسمع أخراها أولاها الآخرة شر من الأولى ثم أقبل عليه فقال إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها وخيرت فيها بين ذلك وبين ذلك وبين اللحاق لربه فاختار اللحاق لربه وقلت له إذا اختارت الدنيا ثم بعد ذلك الجنة وخيرت فيها بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة وقلت بأبي أنت وأمي وخذ مصابيح خزائن الدنيا وتخلص فيها ثم الجنة قال لا والله يا أبا مليهبة قد استغفرت لقاء ربي والجنة ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف فبدأ به وجعه ولما استعذ به يقول العلماء يقول بأن الوجع بدأ به في يوم 29 من شهر صفر حينما عاد من دفع من دفن جنازة في بقيع الأرض في بقيع فأحس وهو عائد بوجع في رأسه وقباعه ولما دخل بيته كانت الصديقة بنت الصديق قد أصابها وباع في رأسه ولما دخل رسول الله قالت يا رعشاه ليعلمني وجع فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورعشاه فهو أشد نعم فلما استعذ به دعا نساءه فاستأذنهن أن يغرد في بيت عائشة رضي الله عنها أصابه المرض أو شد المرض وهو عند الجنة فقال عند الجنة لقد فعلمت أمهات المؤمنين أن انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت إلى بيت ومن ناحية إلى أخرى يشق عليه فأذن له أن يمرض عندها فقام وأمره رجلان قال ان علي رضي الله عنه الى بيت عائشه فلما استحلت به دعا نساءه فاستاذنهن ان يمرض في بيت عائشه رضي الله عنها فاذن له وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده واختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر فتحدثنا لبكائه. ومن حكمة الصحابة رضي الله عنهم أنه لما نزلت الآية الكريمة أو السورة إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الحكمة الجميلة حقائق فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان خيارا عاجله لأن هذا إيذانا وإعلاما بانتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا إلى الدار الآخرة. فبكى أبو بكر فتعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام وعلى المنبر إن الله خير عبده بين كذا وكذا فكان لصحيح. كثير من الحاضرين لم يفهم أبو بكر لدى يبكي ما يبكي لأن المخيار هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك إعلام فتعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. وقال رسول الله رضي الله عنه لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام بكر تعجب الصحابة من بكائه. فالصحابة رضوان الله عليهم قالوا لي إنه الفتنة وبعد النظر والإدراك بكى أيضا. بعض الناس تعجب لماذا بكيت يا أبي لي أرض يهون القصد على عبادك. قال لا إعلام بأن الدين كمل وليس بعد الكمال إلا النقص وليس بعد الكمال إلا النقص. فهذا دليل على وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله عليه الصلاة والسلام أعطاهم دروسا في مكانة أبيه ولعيد مركبة ولمتعة شأنة فذكر مدح أبو بكر ودعاه وعمر أن تجد الأبواب المفتوحة على مسجد رسول الله إلى ذلك. ثم قال بعد ذلك في النهاية مروا أبا بكر فليصلي. عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لو أمرت أحد خيرا فأبو بكر رضي الله عنه كثير الفجور وكثير الفجر لا يتحمل. فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر ولو كنت مستقلا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صحبة الإسلام وقوة قوة الإسلام وموت لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. أن ابن عباس وأبا بكر مرا بمجلس للأنصار وهم يبكون فقالا ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فخرج وقد عسل على رأسه بحاشية برد وأنصاب الأنصار وذلك لمواقفهم العظيمة. فسعد المنبر ولم يسعدوا بعد بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوتيكم بالأنصار خيرا فإنهم كرسي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم فتجاوزوا عن مسيئهم. وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري قال اشتد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كل فواحد يوسف. فأصاب الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه لولايته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كن فواحد يوجد فأصاب الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما أقول إلا أني أحب أن يشرف ذلك عن أبي بكر، وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدا، وأن الناس سيتشاءمون به في كل حدث كان، فكنت أحب أن يشرف ذلك عن أبي بكر. موضوع الصدر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى نبيه وحبيبه وصلى الله عليه وسلم. لا يستعين بها الاحترام بما يجب ان يكون لكل ان رجل عند الدين بمجاهه الفن لان فيها فاعله ثم تصل في